جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وليد الصملوطي، وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. بكل مستمعينا في كل مكان، وهذه حلقة يعني حلقة مختلفة جدا مع شخصية من الشخصيات الاقتصادية العالمية. يعني هنقول كل ما يدور حول هذه الشخصية العظيمة، أستاذ دكتور فخري الفقي، رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومساعد مدير تنفيذي مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، شرفت بسيادتك. نورتنا طبعا، بقالنا فترة ما تقابلناش على الهواء. طبعا أهلا بحضرتك، ربنا يسعدك. في البرنامج العام، في هذا البرنامج، بس بتقولي لي مساء الخير يا مصر. مساء الخير يا دكتور. أنا بقول مساء النور يا مصر. مساء النور يا مصر. بالضبط. مصر راح فين؟ مصر راح فين؟ طبعا مصر راح في يعني في أفاق المستقبل اللي هو أكثر تفاؤلا إن شاء الله. وأنا شايف قدامي طبعا من خلال ما نسميه بتقييمات المؤسسات المالية الدولية اللي بتدقق البيانات اللي عندنا، لأن احنا مثلا زي صندوق النقد الدولي اللي أنا اشتغلت فيه فترة طويلة، وكنا بنروح لدول وبنشوف يعني بنقيم الأوضاع في هذه الدول، مؤشرات طبعا زي الطبيب كده لما يلاقي جسم اقتصاد دولة يعني في مشكلة أو أزمة، فبنحاول نعالج هذه المشكلة. بس نخلي بالنا أنه يعني التداعيات اللي بتمر بيها مصر وأثرت على المؤشرات الاقتصاد الكلي رجع لأنه في أزمة عالمية، وما بقولش أزمة يعني ما صنفتهاش، لأنها أزمة يعني مركبة ما بين ثلاث أزمات يعني مركبة، اللي هو كورونا، يعني فيروس، وباء فيروس كورونا اللي بدأ في ديسمبر سنة 19 واستمر لحد يمكن وقت قريب. تداخلت معها أزمة تانية، يعني وباء فيروس كورونا ده أزمة بيئية، بس احنا تعاملنا معها بمنتهى الحرفية حقيقي. بالضبط يا فندم. هنقول هذا الكلام. وبعدين تداخلت معها أزمة أخرى وهي جيوسياسية، صحيح، هو الحرب الروسية على أوكرانيا. نعم. فدي أزمة بين تعتبر روسيا دولة كبيرة، أوكرانيا دولة مجاورة لروسيا. فروسيا في هذه الحالة يعني ما نسميه أن كل دولة لها يعني السيادة على أراضيها، يعني الحرب دائرة وقد تستمر لفترة، وانه في التحالف الغربي اصبحت في شكلها كده في العمق، فهي يعني حرب ايديولوجيه ما بين النظم الغربيه اللي يعني البعض هم بيقولوا كده في الغرب ان هي دول ديمقراطيات راسخه، اما روسيا والصين في كفة الأخرى وبعض الدول الأخرى. في هذه الحالة الغرب ينظر إليها أنها نظم شمولية زي الصين، الحزب الشيوعي الصيني، وشبه شمولية زي روسيا، لأنه الرئيس يعني الروسي بوتين موجود في الحكم سنة 99 ويتبادل يعني المراكز مع ميديفيديف اللي هو رئيس الوزراء اللي كان موجود سابقا. المهم في خلاصة الأمر، فده نظرة الغرب اللي هم الديمقراطيات الراسخة وما بين الصين وروسيا في هذه الحالة. نرجع مرة ثانية فندم إنه دي أزمة جيوسياسية. طب لها تداعيات على العالم كله بما فيها مصر؟ نعم. إيه التداعيات؟ جاية نتيجة إنها كده ولا كده لو روسيا لم تغزو أوكرانيا كان برضو التضخم في العالم والغلاء هيكون موجود. لكن هذه الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى تسارع معدلات التضخم اللي أثرت على كل دول بما فيها الدول المتقدمة والدول اللي هي الناشئة اللي هو الاقتصادات الناشئة والنامية والدول اللي هي منخفضة الدخل الدول فقيرة يعني. فعلى مستوى العالم كله الكل يعاني من حالة من ارتفاع مستويات الأسعار. خدي عندك بقى أسعار إيه بقى؟ أسعار السلع الاستراتيجية طبعا، المواد القمح والحبوب بصفة عامة والزيوت والبترول وكل هذه المسائل ارتفعت. طب وإيه كمان؟ ارتفاع أسعار الفلوس اللي هو أسعار الفايدة. لما يكون في تضخم يبقى البنوك المركزية الرئيسية العالمية هتعمل إيه؟ فبتحاول تسحب السيولة الكبيرة الموجودة اللي نتجت عن أزمة كورونا لأنه كان إغلاق فلازم كان يدوا فلوس للناس لأنه تم حالة الإغلاق. فيبقى في هذه الحالة الولايات المتحدة صرفت 3 تريليون جنيه وزعتهم على الأمريكان المواطن الأمريكي علشان يقدر يعيش لأنه إغلاق معناها فقد وظيفته. فبالتالي هذه السيولة الزايدة الناتجة عن فيروس كورونا أدت إلى مزيد من التضخم. أدى أيضا الحرب الروسية على أوكرانيا أنه دول يعتبروا أكبر مراكز سلاسل الإمداد على مستوى العالم. إمداد إيه؟ الحبوب في روسيا طبعا، روسيا وأوكرانيا عندهم أكبر مراكز من أكبر مراكز الحبوب في العالم، وبالتالي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة وكل هذه السلع الاستراتيجية بالإضافة وكمان الطاقة اللي هو البترول. فعندنا روسيا من أكبر الدول المنتجة احتياطيا والمنتجة والمصدرة للبترول والغاز أيضا. فلما نجد أنه مراكز الإمداد زي روسيا وأوكرانيا في الحبوب والزيوت والطاقة أو البترول في هذه الحالة، شيء طبيعي لازم ده يأثر على مزيد من ارتفاعات الأسعار. طب البنوك المركزية الرئيسية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في إنجلترا سواء في اليابان سواء في يعني البنوك المركزية الرئيسية البنك المركزي في أوروبا، كل دي بدأت يعني ترفع أسعار الفائدة. ما هو سعر الفائدة وسعر الفلوس فمن ضمن الأسعار، فارتفعت أسعار الفائدة على النقود في هذه الحالة على الودائع وعلى الإقراض وخلافه، فأصبحت تكلفة الاقتراض على مستوى العالم بقت مرتفعة للغاية. وعشان كده عشان إيه؟ طب البنوك بترفع أسعار الفائدة ليه؟ عشان تمتص السيولة اللي في إيد الناس. طيب حد هيسألنا يا دكتور، بالتالي كل دي قصائد يعني ده يبقى لها تداعيات عليه؟ أيوه لها تداعيات. طب أنا أقدر أعدي من ما ننساش كمان داخلين في حاجة تانية. احنا قلنا أزمتين متداخلتين مركبتين مع بعض، أزمة بيئية اللي هو فيروس كورونا مظبوط يا فندم، تداخلت معها أزمة إيه؟ أزمة جيوسياسية حرب الروسية على أوكرانيا يعني. والحاجة الثالثة بقى اللي احنا بنشوف حاجة غريبة علينا اليومين دول اللي هي التغيرات المناخية. صحيح أثرت بشكل كبير، الصيف ما هوش الصيف بتاع زمان مش كده ولا ايه؟ صحيح، وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. طب ده يأثر على الأحياء اللي يعني أكيد الأحياء المائية والأحياء كلها ما على الأرض يعني الكائنات الحية كل مما فيها البني آدم على الزراعة يا فندم، هتأثر على الزراعة المحاصيل نفسها. بس أنا أقول لحضرتك حاجة مبشرة، على المية والجفاف ممكن يعني فبدأنا نشاهد كل دي مخلية العالم كله يعيش في فترة استثنائية لتداخل يعني أزمات متعددة سواء كورونا سواء كانت روسيا وأوكرانيا سواء التغيرات المناخية. طب احنا وضعنا ايه؟ ما احنا من ضمن دول العالم اللي هو 190 دولة الأعضاء في المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي وهم نفس الأعضاء في البنك الدولي 190 دولة. عدد أعضاء الدول أكتر من كده يعني فوق 200 دولة، بس الدول الباقية اللي مش أعضاء في صندوق النقد اللي موجود في صندوق النقد الدولي أعضاء في الصندوق والبنك الدولي هم 190 هم أما هو العضو في يعني في صندوق النقد الدولي بيبقى هو العضو الموجود في البنك الدولي. فبنقول ده بس الصندوق حاجة طبعا البنك الدولي حاجة. طب نفرق بينهم يا فندم علشان المستمع يبقى يعني يبقى معانا نفرق أكتر، إيه الفرق بين النقد الدولي صندوق النقد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ بص سيادتك، صندوق النقد الدولي لما هو والبنك الدولي دول بيسميهم التوأمين اللي اتولدوا سنة 45 بعد الحرب العالمية الثانية سنة انتهت، فبدأ العالم يفكر في أنه يتوحد ويعني يجتهد في أنه يعيد نمرة واحد، يعيد بناء ما دمرته الحرب. فبالتالي عملوا المؤسسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير اللي هو اللي بنسميه IBRD International Bank for Reconstruction and Development. ده البنك الدولي للإنشاء والتعمير ده مهمته يدي قروض بقى متوسطة وطولة الأجل. طب ليه متوسطة مش قصيرة يعني؟ علشان عملية إعادة الإعمار وكمان بعد لما خلصوا الإعمار بدأت للتنمية البنية التحتية طبعاً. الدول عاوزة تعمل الطرق بتاعتها والمحطات المية والكهرباء، كل مشروعات البنية التحتية لازمة للقطاع الخاص علشان يبني البنية الفوقية بتاعته. والقطاع الخاص يشتغل ازاي من غير كهرباء من غير طرق من غير يعني وسائل نقل ومواصلات جيدة في هذه الحالة، من غير مواني، من غير مطارات، من غير كل الحاجات دي. البنية التحتية مهمة زائد اللي هي اللي هو التكنولوجيا الاتصالات وخلافه الانترنت هو ده كله بنية تحتية تلزم مين؟ تلزم القطاع الخاص. فالقطاع الخاص هيستثمر زي من غير كهرباء وبعدين مكلفة يتكلف تريليونات في الدول بالدولار وتريليونات مئات التريليونات في الدول اللي هي عملتها مش عملة احتياطي عملات محلية. فبالتالي بنقول انه في هذه الحالة يعني الدول في صندوق النقد الدولي في البنك الدولي، البنك الدولي بيديها قروض طويلة. طب يجي فلوسه منين البنك الدولي بقى؟ يعني بيدي مثلا بيدي الدولة الفلانية عضو طلبة عندها بنية تحتية عاوزة تقوم بيها، عاوزة مطارات، عاوزة تعمل محطة طاقة، عاوزة إلى آخره. في الحالة زي كده بتقدم طلب كل وبتعمل زي برنامج كده لكل 5 سنين كل دولة تقدم أنا عايز هعمل كذا في ال5 سنين اللي جاية، طرق، هعمل موالي، هعمل محطات طاقة، بتعمل مشروعاتها التنموية للبنية التحتية عشان القطاع الخاص. والقطاع الخاص ما يقدرش يدفع كل هذه المسائل اللي يقدر يقوم بيها الدولة. فالدول الحكومات يعني بتضطر انها هي تتولى البنية التحتية. ليه؟ اللازمة للقطاع الخاص اللي هو ما يقدرش على البنية التحتية، هو بيبني البنية اللي فوق الفوقية. فيبقى الحكومة في هذه الحالة لازم هي اللي تتصرف. فالبنك الدولي في هذا كل دولة مساهمة في رأس مال البنك 190 دولة، هم طبعا بدأوا ب 35 دولة بعد الحرب العالمية الثانية وقدروا ان هم يعملوا البنك الدولي. طب الاشتراكات دي تبقى سنوية؟ برأس المال كل دولة بتحط جزء من رأس المال ويتجمع رأس المال ده كله. بس رأس المال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما يكفيش كل طلبات الدول طبعا. خاصة الدول اللي هي الفقيرة اللي هي دخلها أقل من قول 1200 دولار متوسط دخل الفرد. 1200 دولار في السنة الفرد يعني لما نقسم الناتج بتاعها بالدولار على عدد سكانها يبقى متوسط دخل الفرد بتاعها إذا كان أقل من 1200 دولار في السنة ما هو حتى البيبي ما احنا بنيه برضه طبعا ما فرد برضه يعني بالظبط. لو اسره بخمس افراد زوج وزوجه وثلاث ابناء صغيرين برضه يبقى كل واحد ايه 1200 5 يبقى 6000 دولار في السنه. مش معناها ان هي كده لا. فبقول انه يبقى في هذه الحاله بنعتبرها دوله منخفضه الدخل منخفضه الدخل. ده تستحق يا فندم، تستحق الإعانة طبعا، ده دي كلهم تستحق الإعانة يا فندم. ما فيش بنية تحتية صحيح، عاوزة بنية تحتية، عاوزة تعليم غير البنية التحتية كمان، التعليم والصحة هي عايزة مقومات حياة أصلا يا فندم. أساسا هي الدول دي، طب الدول اللي هي من 1200 لمتوسط دخل فيها 1200 دولار في السنة للفرد الواحد، لما توصل لحد 12000 دولار دي دولة متوسطة الدخل، يبقى اللي تحت ال 1200 دولار يبقى دولة منخفض فقيرة يعني. اللي ما بين 1200 لحد 12000 دولار ببسطها للمستمع، يبقى ده دولة متوسطة. مقسمين الدول متوسطة الدخل إلى شريحتين، شريحة اللي هو المنخفضة في المتوسطة اسمها الشريحة المنخفضة، و داخل برضو الدول المتوسط دخل شريحة اللي هي شريحة المرتفعة داخل إيه؟ داخل الدول المتوسط دخل. هنا بنقول هنا، طب إيه الحد اللي يخلي الدولة زي مثلا مصر؟ انت لو دخلي انا اقل من 4500 دولار يبقى انت متوسطة الدخل بس في شريحة الدنيا، خلاص؟ لا ما يزيد لحد 12000 يبقى ده دولة متوسط دخل شريحة الأعلى فيها، هما شريحتين دخل متوسط. ما يزيد عن 12000 دولار لكل فرد حتى البيبي، أنا لو قلنا الأسرة من 5 أفراد لو يزيد دخلهم بقى عن 12000 فما فوق يبقى دي دول مالها؟ دول مرتفعة الدخل. صحيح. طبعا هنا بنقول مين اللي هنلاقي، طب عدد الدول اللي هي منخفض الدخل الفقيرة دي كام في البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي؟ عددهم ما يزيد قليلا عن 70 دولة على مستوى العالم. على مستوى العالم طبعا هم 190 دولة. لما تاخد 70 يبقوا كام دول؟ يعني في حدود 30%. 30% 70 دولة دول يعني نقدر نقول كام؟ 70 بالنسبة ل 190 يطلعوا كام؟ هتلاقيهم تقريبا يا فندم أكتر من نقول 35 شوية في العدد يا دوبك 70 دولة. طب والدول اللي هي متوسطة الدخل بس الشريحة الأدنى شوية دول عددهم كام؟ يعني تقدر تاخد الاثنين دول مع بعض يوصل عددهم كام؟ يوصل عددهم تقريبا 120 دولة من الدول ال 190 دولة. فنرجع مرة تانية يا فندم انه ده البنك الدولي، يبقى لازم الدول دي محتاجة ايه؟ إعادة بناء البني آدم، تعليم وصحة، البنية التحتية عشان القطاع الخاص يشتغل، عشان يلاقي كهرباء، يلاقي طرق، يلاقي مواد، يلاقي مطارات، يلاقي اتصالات، يلاقي وسائل نقل ومواصلات سريعة حديثة، محتاجها القطاع. بس القطاع الخاص بيقول ما اقدرش اصرف ده بتحتاج ترولينات، وبالتالي طب هيعمل ايه بقى؟ هنا في الحالة دي الدولة هي اللي بتقوم بيها. عشان كده بقول يبقى في حالة الدولة، الدول اللي هي قلنا عليها منخفض الدخل الفقيرة بتلجا لمين يا فندم؟ بعد ما عملوا اللي هو زي الجمعية كده برأس مال اللي هو البنك الدولي للإنشاء والتعمير. فبنقول في هذه الحالة انه بتقول يا بنك دولي انا الخمس سنين اللي جاية هعمل طرق بقد كده، هعمل سدود بقد كده، هعمل موالي بقد كده، هعمل مطارات بقد كده، هعمل محطات مية بقد كده الى اخره. دي مشروعات تتكلف كام؟ الدولة بتتقدم في هذه الحالة بالمشاريع دي تساوي كام؟ مثلا 10 مليار في الخمس سنين اللي جايين. يقوم البنك الدولي بيدرس لكل دولة متقدمة من اللي مقدمين على بنية تحتية للحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل. متوسط يعني ايه يا فندم؟ القرض متوسط الأجل يعني مدة خمس سنين او 10 سنين في اقل، يبقى ده متوسط الاجل. اكتر من 10 سنين يعني 10 سنين 15 سنة الدولة تسدد، يعني في حدود 10 سنين 15 سنة 20 سنة، في قروض لحد 50 سنة. طب الفوائد بتاعتهم بقى، الفوائد بتبقى ايه بقى من الفوائد فيه؟ صح، لان ده بيقلق الناس لما يسمعوا ان في دولة بتاخد قروض يبقى اكيد الفايدة بتاعتها كبيرة. بص يا فندم، هي مسألة مش الواحد لما يوصل مع البنك الدولي لإنشاء والتعمير أنه يقدم على الحصول على قرض. أولا أنه هو بيبقى سعر الفايدة بتاعته نص سعر الفايدة الموجودة في أسواق الاقتراض العالمي. ما في بنوك عالمية بتقرض طبعا، بتلاقيها أن البنك الدولي بيدي بسعر فايدة تقريبا نص أسعار الفايدة في الأسواق رأس المال العالمية اللي بتقرض اللي هي القطاع الخاص. لكن ده بنك دولي أنا عدو فيه. طب البنك الدولي يجيب فلوسه منين؟ عنده رأس ماله. ورأس ماله مش هيكفي؟ مش هيكفي، بيضطر البنك الدولي يقترض، هو نفسه بيقترض عشان الدول عايزة بنية تحتية كتير. البنك الدولي بيقترض منين؟ يقترض من أسواق، يقترض بقى من إيه؟ من الدول اللي هي الدول الكبيره، الدول الكبرى يعني. طبعا عندهم. طب هل في فعلا دول عندها فوائد ماليه يا دكتور كتير؟ ما هو عندك في دول مثلا الفائض النفطي زي المملكه العربيه السعوديه والامارات عندهم فوائد ماليه. فواي نوت، ليه لا ما يقرضوش؟ بس مين اللي بيقترض؟ البنك. مين؟ البنك الدولي. البنك الدولي. فالبنك ده بيطلع سندات، هذه السندات بيديها سندات لانه ده وصل امانه، بيقول البنك الدولي بيقول انا بطلع لكم سند اهو علشان يسندك لضمان حقوقك يا دوله اللي هتقرضيني، ادي السند اتفضليه واديني ايه قيمته. بس برضو ده يعني البنك الدولي هياخده بسعر فايده ايه؟ لانه البنك الدولي ما بيقترض بيقترض بسعر فايده مميز ومنخفض لانه خالي من المخاطر. لأنه طبيعة قروض البنك الدولي والصندوق غير قابلة يا فندم، غير قابلة لا الإسقاط، لا تسقط على الدول، غير قابلة للإسقاط على الإطلاق. يعني الدول اللي تقترض من الصندوق ولا البنك الدولي لا تسقط ديونها وتمر مشكلة كبيرة، لا تسقط إلا الصندوق والبنك الدولي. طب جايز دول اتعثرت في الدفع، ما بقول لك ولا وغير قابلة، ولا وغير قابلة لإعادة الجدولة، لا للإسقاط ولا لإعادة الجدول. طب يبقى بالتالي بس هياخدوا فلوسهم، هياخدوا فلوسهم مش كده ولا ايه؟ الصندوق والبنك الدولي. طب ياخدوا فلوسهم ازاي اذا كانت الدولة مش قادرة تسدد؟ هقول لسيادتك يا اخوتي ازاي. يبقى اذا لما البنك الدولي يقترض، لما البنك الدولي يقترض من دول الفائض اللي عندهم فائض، يبقى في هذه الحالة يقترض بايه؟ بسعر فايدة مميز قليل، لأنه الدول ضامنة الحصول على القروض اللي تاخدها. يبقى إذن الدول الكبيرة بتقرض البنك الدولي بسعر فايدة مميز، والبنك الدولي يقرضها للدول الأعضاء المحتاجة بسعر فايدة أقل من سعر السوق. ده الآلية بتاع البنك. ما كلمناش عن الصندوق، خلينا نتكلم عن الصندوق ولكن بعد الفاصل. طيب. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انت انطلق معنا. اللي قلب على البلد يبقى راجل ودي راجل، واللي هيعلي البلد يبقى راجل ودي راجل. علي وابني دي مصر يا ابني، وانت راجل ودي راجل. اللي قلب على البلد يبقى راجل ودي راجل، واللي هيعلي البلد يبقى راجل ودي راجل. علي وابني دي مصر يا ابني، وانت راجل ودي راجل. الله ينور على اللي كان سند بلادي. تشيل عنكم الإعفاءات زيك زي القطاع الخاص، هتدفع ضرائب ورسوم، هتدفع ضرائب ورسوم. فهنا هيبان الشطارة بقى القطاع الشركات الحكومية هتنافس بقى، ما مش معفين عارفة زي سيادتك. فهتبدأ بقى ايه، هتلاقي انه ممكن نلاقي لها حتى مردود ايجابي على وزارة المالية ان هيجي لها دخل من هذه الشركات الحكومية اللي كانت معفية، هتبدأ تدفع. انا كمواطن هحس بدا امتى؟ بص يا بن، يعني النهاردة لما انا البرنامج ده انا بروج له، فانا عاوز اروج له دوليا، فروحنا الاي اف سي بتاعت الزراعه البنك الدولي اللي بيجيب القطاع الخاص، هو بيساهم في القطاع الخاص المصري، بيروج لل 32 شركه. فاحنا قلنا له لا، في عندنا 50 شركه حصص اقليه في الشركه دي، حصص اغلبيه في الشركه الثانيه، عندنا المصرف المتحف، بنديله خريطه كامله لكل اللي موجود. هو يبدا بقى يروج ده، يعني اللي عمل الشغلانه دي ممتاز ليه؟ الاي اف سي بتاعه البنك ما انا عضو فيها ليه؟ علشان اقول لهم تعال، انا اللي حصل انه تحت عينيا برضو، يعني من ضمن القرارات ال 22 بتوع المجلس الاعلى للجامعات برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من ضمن القرارات ان هاتوا الاي اف سي اللي هي مؤسسه التمويل الدوليه اللي احنا اعضاء فيها، وزراعه من اذرع البنك الدولي بيتعامل مع القطاع الخاص، يجيب لنا القطاع الخاص على مستوى العالم. يبقى انا بروج مش داخل المنطقه العربيه فقط، ما انت هتبقى برضو اللي جاي لك العالمي بقى، لا اللي جاي لك بقى بدول عدد محدود، يقول لك ده لا ده كذا، ويختلف على السعر، لا ما يلاقي نفسه، خليهم يتنافسوا. لما يجي لك وانا اللي كسبان كده، واحد من اوروبا، من فرنسا، انجلترا، مستثمر من امريكا، من غيره الى اخره، هتلاقي توصل لاعلى سعر. فانا ما ببيعش يعني بخس هنا بقى، معلش هنا في نقطه يا دكتور بعد اذنك، ما هذا اللي مأجل المصرف المتحد لحد النهارده ايه، في نقطه والنبي في نقطه يا دكتور بعد اذنك. دلوقتي اللي بيسمعنا هيقول لك ايه، في اشاعه كده طالعه ان مصر بتبيع ممتلكات، نضحض هذه الاشاعه يا فندم. بص انا اقول لك حاجه، ما احنا بنقول ايه، في حصص اقليه لسه الحكومه طالما القطاع الخاص والاي في سي والاخر روج وجالك مستثمر، فمدرك ان الحكومه معاك، وانا عضوه في الـ في الـ في الـ دي، هو يبقى في مستثمر يقول لك الحكومه معايا، اي حاجه محتاجها، تجديد تراخيص، مش عارف ايه حاجات مشاكل بتقابله، ده الحل، لان الحكومه مالها مشاركه معاه. فبالتالي وكمان المشروع اللي نسميه براون فيلد، الناضج يعني، اللي هو ناضج يعني، مش لسه هيعملوا جرين فيلد، استثمار جرين فيلد، لا براون يعني حاجه زي حاجه مستويه بقى استثمارها يعني، بقى استثمارها يعني. والحكومه معايا، لما اقول لها الحقيني ما فيش مش عارف ايه، الحكومه ما هي لها مصلحه، لما يكون شركه مملوكه للايه، للدوله، هيبقى له مصلحه، فهيجي لك كده. وشركة بتكسب، مش جايبين له شركة خسرانة عشان يقومها. في شركة حصة أغلبية لأنه عنده النو هاو الأجنبي اللي جاي يستثمر، وعنده سر الصنعة، فهيخليها تزدهر. في كل حالة بحالتها، ما أنا ما بعملش بس هقول لك يا دكتور، في المتحد ليه؟ لأنه طب خدي عندك بنك القاهرة، في 45% من أسهمه، معقول بنك مصر يمتلك، يعني بنك مصر يمتلك تقريبا اغلب بنك القاهره، اسهم القاهره، ايه ده؟ اه والله، ما هو بنك مصر كان بيواجه مشاكل في الفتره ما قبل 2011، بنك القاهره كان عنده مشكله، ديون متعثره جد، فكان مشكله ممكن يتعثر، ف يعني تولى الفكره، قالوا يبقى بنك مصر يعني يشتري اسهم بنك القاهره، خلاص يا فندم. فمين اللي هيدي بقى القرض لبنك مصر؟ بنك المركز، فدى لبنك مصر القرض عشان تقوم البنك، عشان تقوم بنك القاهرة. فبالتالي البنك مصر هو مديون للبنك المركزي، او في شركة وسيطة في النص يعني. طب ما كده برضو نفس القصة، ما هي نفس القصة، هو بالظبط. يبقى بنك القاهرة بقى هينباع، بس مش هينباع كله بقى، بقى 45% بقى الأغلبية مع مين؟ مع البنك المركزي، مع البنك المصري اللي هو البنك المركزي موله. ما هو دلوقتي هينباع ال 45 دولار اللي هينباعوا لسد البنك المصري يسد البنك المركزي بالقرض بتاعه. هذه عمليه عدوته. يبقى اصبح بنك القاهره اللي مساهم فيه بنك مصر، والباقي من خلال بقى ايه مش مستثمر الاستراتيجي. سيادتك تجهزي بقى فلوسك وانا جاهز فلوسي. هيعلنوا بقى في البورصه، يلا يا اولاد يعني مصر. ممكن اساهم باسهم في البورصه بقى. انا عاوز 1000 سهم، السهم يبقى قد كده. كل ده هيتم ده من خلال بقى ايه الاكتتاب عام للمصريين وممكن للاجانب اذا كان يحبوا عشان الدولار وخلافه. فنقدر نقول كل حاله بحالتها، مش كله مش كله شبه بعض. لا يا فندم لا. فهي مساله يعني عاوزه مفيش حاجه مصر ما بتفرطش في ايه كده. ايوه هي النقطه دي اللي انا عايز اوصلها يا فندم. احنا اتعلمنا يا فندم. وبالتالي هو يعني ليه الطروحات اتاخرت؟ ما عشان المساله مش سهله. انا مش هبيع بخس عشان محتاج دولار. طب ما انا محتاجه برضو اعمل وعي وتنوير لاهل البلد علشان يبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل. انا بوضح اهو بالارقام. عشان كده اقول لسيادتك النهارده يعني كل حاجه ماسكه بعضيها. وثيق سياسي ملكيه الدوله هو ده سياسه، وفي هذه الحاله وقع عليها اللي هو دولة رئيس الوزراء وقرار رئيس الجمهورية. ودي من ضمن الحاجات اللي اديناها للصندوق الشعبي، ان احنا بنقول له احنا بنشجع القطاع الخاص. عاوزينه يبقى معانا. عاوزين نديله اللي هو يعني مساحة اكبر في المستقبل، لان هو امل اي بلد في الدنيا هو القطاع الخاص. طبعا. والحكومة زي ما قلت لسيادتك ان 10 وظائف يعني تكفيها يا فندم. ودايما بقولها 3+3+4 اللي هو دفاع امن عداله، دفاع امن عداله بنيه تحتيه تعليم وصحه، ثم حمايه الملكيه بما في حمايه البيئه، ثم اخيرا اللي هو البحث والتطوير ثم الحمايه الاجتماعيه. انت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربك وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها ونص. ففي الدقيقة ونص دي انا عايزة حضرتك تقول للي بيسمعنا مصر راحة فينا. السؤال ده انا قلت لك في الاول، وقلت حضرتك في الاول، وقلت لي انا في الاخر بعد ما فهمنا مصر مشاركة في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، نقول للناس. لا عاوز اقول لك احنا اتكلمنا على البنك الدولي بالازرق الخمسة مجموعته يعني الصندوق. طب ليه كل شوية الصندوق موجود؟ انا لما قامت الازمة العالمية شيء طبيعي ان في حاجة اسمها الاستثمارات السندية الاجنبية اللي بنسميها بين قوسين كده الهطمني الاموال الساخنة بتروح 45 اقتصاد ناشئ مش مصر وبس. فبتيجي بالمليارات بتاعتها تحطها في البنوك عندنا بالدولار، وتاخد المقابل بالجنيه المصري تروح تشتري وزنات خزانة وسندات خزانة للحكومة المصرية بتدي عائد حلو. فقبل الأزمة دي كان ب15%، دلوقتي ممكن ياخد لحد 20%. خلاص يا فندم. فالأمول السخنة لما خرجت لما أي أزمة بتخرج على طول من 45 اقتصاد ناشئ مش مصر وبس. فخرجت معناه ب22 مليار. بفلوسها يعني. طب انا الفجوه دي قبلها ازاي؟ عملت لي ازمه في الدولار، طلعت جري، انا بمارس حقي مع صندوق، تعالى يا صندوق النقل ده انا اللي انشاتك، انا وبكلمه باللغه بتاعته يعني، انا عملت برنامج وتعالى ما اقوله لي. فالتمويل ده هنا ان انا الصندوق قال والله انا هدي لك 3 مليار لان انت خدت مني قبل كده 20 مليار، يبقى لك 3 مليار وليك تمويل استثنائي هنعمله لعدد من الدول 70 دولة، انت واحد منهم وانت مؤهل لهذا، يدي لك 1.3 × 3 وبقية الفجوة التمويلية اللي هي في حدود 25 على 4 سنين اللي جاية سيادتك بقى في مصر هنا تشوف الشركاء التنمية بتوعك الدوليين والإقليميين. طب الدوليين مين هم؟ البنك الدولي انا عضو فيه، البنك الاوروبي لعادة الاعمار والتنمية انا عضو فيه، انا عضو فيه، بنك الاسيوي للتنمية انا عضو فيه، البنك الافريقي للتنمية ده انا تاني عضو فيه يعني اكبر حصة يعني. انا لجأت اليوم جبت فعلا ما نسميه بالفاينانسينج اشورنس اللي هو التزام انه هيوقفوا معي. زاد الاقليمين اللي هو الدول الخليجية. نورتنا دكتور فخري، الموضوع طويل وحقيقي وما ينفعش حلقة واحدة. نورتنا يا دكتور فخري، اشكرك. شكرا اللي مشرف شكرا لكل مستمعينا، وشكرا للأستاذ دكتور فخري الفقي رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ومساعد مدير تنفيذي صديقا ومساعد مدير تنفيذي مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. بشكر وجود حضرتك ونورتني. شكرك. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم فريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي.